تفسير الآية 22 و23 من سورة المعارج، يقول تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي لكن حتما يستثنى من ذلك السوء الذي سبق ذكره وينجو منه ويعينه ربه على النجاة وييسر له أسبابها فلا يكون هلوعا. المؤمنون أي الذين آمنوا بربهم واجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم والاتصاف بصفاته الحسنة الطيبة المذكورة في هاتين الآيتين الكريمتين وما بعدهما من آيات، والتي منها أنهم مصلون يؤدون صلاتهم الخمس المفروضة في أوقاتها على أكمل وجه ممكن ما استطاعوا، وهم دائمون مواظبون محافظون عليها مواظبة تامة لا يتركونها في وقت من الأوقات ولا يشغلهم عن أدائها أي شاغل.